وعشان يعيش الورد لازم نعيشه بنتحمله، مشوار عجيب من اوله مكتوب علينا نكمله، مشوار عجيب من اوله مكتوب علينا نكمله، وعشان يعيش الورد لازم نعيشه بنتحمله، وعشان يعيش الورد لازم نعيشه بنتحمله.